والطاغوت يطلق على المفرد ويطلق على المثنى وعلى الجماعة، وإن كان له جمع فتقول طاغي. والطاغوت إذا أطلقت فيشمل جميع الطواغي، جميع الأصنام والتماثيل وكل ما عبد من غير الله، والذين استنقوها تركوها تهدوا عنها فلم يعبدوها ولم يؤمنوا بها، والذين استنبوا الطاغوت أن يعبدوها، والذين استنبوا الطاغوت ولم يعبدوها أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، وأنابوا إلى الله، والذين استنبوا الطاغوت أن يعبدوها أن يحتنبوا عبادتها، أن مع فعل المضارع أن المصدر يسموها، والذين استنبوا الطاغوت أن يعبدوها استنبوا عبادتها، الذين يبتعدون عنها، الذين يجعلوها جانبا يجعلونها جانبا لا عبادتها ولا اهتماما، وهي بشرى كذلك في الآخرة، بشرى في الحياة الدنيا بالتوفيق على العبادة، العمل على الطاعة، برزق الكريم، بالبعد عن الفواحش، حضر طاقته وحضر توفيقه، وأنابوا إلى الله لهم البشرى. ثم عاد فقال الله فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. يقول جل جلاله أولئك الذين تركوا الطواغيت، تركوا عبادتها، تركوا الإيمان بها، ورجعوا إلى الله منيبين تائبين مستغفرين، لهم البشرى. يبشرهم الله برحمته، يبشرهم بجنته، يبشرهم بالتوفيق للهداية في دنياهم، بالصلاح في دنياهم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الله جل جلاله لنبيه بشر عبادي يا محمد، بشر عبادي يا رسول الله، من هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يسمعون القول، يسمعون الكلام، يسمعون شعرا، يسمعون فلسفة، يسمعون مذهبا، يسمعون قولا فيتبعون أحسنه. وما أحسن القول إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين وفقوا أن يميزوا بين الحق والباطل، بين الحسن والأحسن، بين العصي والسليم، لأن أدركوا وآمنوا أنه لا كلام يعلو كلام الله، ولا كلام بعد كلام الله يعلو كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. هؤلاء الذين يستمعون القول والكلام، ما يقال، ما يقرأ، ما يتلى، ما يسمع، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وفسروا الآية القول القرآن، يستمعون أحسن ما في القرآن على أن القرآن كله حسن، ولكن فسروا لأن القرآن فيه جزاء، فيه لأن الظالم يقتص منه، وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح، بمعنى لك الحق أن تنتقم ممن ظلمك وممن آذاك، ولكنك إن عفوت فهو أحسن من الانتقام. الله جل جلاله ذكر في كتابه العزيمة والرخصة، ولكن العزيمة أحسن من الرخصة، هكذا قالوا على أن في خصوص هذه الجزية يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. فالتشدد في الدين غير وارد. أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالقصر في السفر، فعلينا أن نقصر، بل البعض أوجب ذلك وهم الحنفية وغير الحنفية كذلك. أما أن نقول لا نقبل الرخصة فهذا رفض لترخيص الله وعافيته، فالنبي قال عليه الصلاة والسلام في أمثال هؤلاء أولئك العصاة. في غزوة الفتح النبي عليه الصلاة والسلام وكان صائما وكان في رمضان بعد صلاة العصر وهو على ناقته أخذ ثوبا وشرب لبنا فتبعه كثير فلم يفطر البعض فقيل له يا رسول الله فلان وفلان وفلان وفلان بقي بقوا صائمين قال عنه أولئك العصاة أولئك العصاة وسماهم عصاة حيث تركوا الرفوة وضاقوا على العزيمة ولذلك كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. أما التمثيل الأول فصحيح أذن الله تعالى لأن القاتل يقتل ولكن مع ذلك جعل العفو فيه المغفرة وفيه الثواب فلا شك أن المغفرة والثواب أفضل على أننا إذا وسعنا القول كل القول وهذا ندركه في عصرنا تدخل الجامعة تجد أقوالا وكلاما هذا لفلان الذي سموه الذي سموه فيلسوفا وذاك الذي سموه زعيما وذاك الذي قالوا عنه علامة كبيرة ثم سمعت بعد ذلك يقول الله كذا في نفس المعنى بما يقال الهدان ويقول رسول الله عليه الصلاة والسلام في نفس المعنى بما يخالف ذلك إياك إياك أن يخطر بذلك أن تقدم كلام أحد مهما كان هذا الأحد حتى ولو صحابيا ومن باب أولى أن يكون بما تسميه عالما كبيرا أو فيلسوفا أو زعيما أو لقب من شيء أن تقارن كلامه بكلام الله الذي لا يأتيه باطل به يدي ولا من خلقه بكلام رسوله المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله. وعلى ذلك القول هو نسمع نحن نسمع كل شيء ونقرأ كثيرا من كل شيء ولكن دوما واستمرارا اجعل ميزانك بيده وهو أن ما قاله الله والحق وما قاله رسول الله هو الحق وما سوى ذلك باطل في باطل. فإن كان مستخرجا من كتاب الله ومستنبطا من حديث رسول الله فذاك وتكون بذلك تجعل لكتابه تجعل لسنة رسوله. أما أن تجد خلافا وتضاربا بين قول الله وقول أولئك وتذهب فتقول نحن نعيش في عصر لا يليق أن نفعل ذلك لا تقطع يد ولا يرجم إنسان ولا تجلد بشرة. نحن تقدمنا هذه أشياء تدل على التأثرية والتخلف من يقول هذا كافر حلال الدم لأنه قارن بين قول المخلوق مع كلام الخالق بل وفضل وقال ذاك شيء مضى عنه عليه الزمان وما عدا يليق تبع شيطان تبع إبليس تبع الكفرة من اليهود والنصارى والمنافقين. فبشر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه لماذا لما قاله الله تعالى أولئك الذين هداهم الله أولئك الذين هداهم الله أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الذين يتلون كتاب الله ويقدمونه على أي كلام غيره الذين يقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلونه بيانا وشرحا لكتاب الله ولا يحل محل ذلك كلام أحد من الخلق بحيث حتى كلام غيره حتى كلام صالح منها. إذا وجدنا زيدا من الناس كان صحابيا أو إماما أو مهما كان وجدت قول الله وجدت الآية الصالحة في خلاف ذلك وجدت الحديث صريحا في خلاف ذلك لا تقول أنا لا أعلم الآية ولكن الإمام قال كذا ولكن أبا بكر قال كذا إياك ثم إياك. فأنت عندما تسأل عند موتك في القبر لا يقال لك من إمامك ولكن يقال لك من نبيك من ربك ما دينك فإذا ذاك تقول عن نبي سمعت كلاما يقوله الناس فلا أحق هو أن باطل. فكان الذبية والمصيبة كان الكفر كانت المرازقة كان العذاب الأليم كان أنكر وعزيز تضربونه بمرازقه بما يدخل في قعر أرض سابعة ثم يجتذبون ويقتلعونه قلعا وهكذا يعذب روحا إلى يوم القيامة. أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين ينفذون كل قول غير كلام الله وغير كلام رسول الله مستمسكين بقول الحسن الحسن الطيب الأطيب من قول الله وقول رسوله. أولئك الذين هدى الله أولئك المهديون أولئك الراشدون أولئك الصالحون أولئك المحقون وأولئك هم أولو الألباب. أولئك هم ذو العقول وذو النبض وذو الوحي والفهم والإدراك وما سواه إلا ضال إلا جاهل إلا مستمسك بغث القول وبضياع القول وبما لا يفيدك في حياتك ولا في آخرتك. قال تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. أفمن حق عليه كلمة العذاب يا محمد يا رسول الله قد رآه الله ورآه قومه يصر ويحرص على إيمان قومه وعلى إيمان من دعاهم إلى الله ولكن الأمر بيد الله لا بيد أحد سواه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فقد كان حريصا عليه الصلاة والسلام على إيمان فلان وفلان من أقاربه ولكن الله له الإرادة وله الأمر. فقال الله لنبيه قال له عن هداية قومه لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين لعلك مهلكها ألما وحسرة على ألم يؤمنوا به. لا تفعل ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. ليست من وظائف الرسل الهداية ولكن وظيفتهم التبليغ أن تبلغهم كلمة الله أن تتلو عليهم كلام الله أن تبين ذلك بسنته بحديث بعمل بإقرار. أما أن تهديهم فلن تسأل عن هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فلم يقال لك يوما بما فلان لم يهتدي ولكن يقال لك هل بلغ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع التي ودع فيها الناس وهو مقيم على ربه وما عاش بعد ذلك إلا شهرا شهرين وأياما لم تصل مثلا تتأثر وهو يخطب في قومه في عرفات عند جبل الرحمة وهو يخطب في منى وهو يقول لقومه ألا هل بلغت ألا هل بلغت يسألهم والله قد أمره بالبلاغ. هل بلغتكم رسالة ربي هل بلغتكم قول ربي. فكانوا يقولون له اللهم نعم يقسمون وينادون الله نعم قد بلغت وأحسنت. فيشير بيده عليه الصلاة والسلام إلى السماء إلى حيث العرش الرحمن على العرش استوى يقول اللهم اشهد. يشير إلى السماء ثم إليه اللهم اشهد اشهد على هؤلاء. وكانوا 120,000 شهد عليهم بأنني بلغت أمر ربي ورسالة ربي ولم أتوانى لا في ليل ولا في نهار ولا في صحتي ولا في مرضي ولا في سفري ولا في حضر. فلم يقل هل هديتكم هل أصلحتكم لم يقول ذلك لأن وظيفة النبوة والرسالة التبليغ لا الهداية. فهنا يقول لا أفمن حق عليه كلمة العذاب أفمن يا محمد هل الذي حقت عليه وجبت كلمة العذاب يوم قال هؤلاء إلى النار ولا أبالي يوم قال للنار هل امتلأ؟ فتقول هل من مزيد؟ كلمة الله ما قاله الله وأمر به وأوجبه على نفسه قبل أن يوجبه على غيره من أن النار ستمتلئ ومن أن الجنة ستمتلئ. هؤلاء الذين سبق في علم الله أنهم عصاة، أنهم لا يقبلون موعظة ولا يقبلون هداية ولا يسمعون كلمة حسنة ولا يقدمون توحيدا على شرك. هؤلاء يا محمد الذين هم من أهل النار، أتظن أنك ستنقذهم من النار؟ هيهات هيهات، ليس ذلك لك ولا لأحد غيره، إنما هو لله الواحد القهار. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت. قالها له ربنا جل جلاله أفأنت، قال الله له أفمن حقت وجبت، أفمن حقت عليه كلمة العذاب، أفمن وجب في حقه بشركه وكفره كلمة العذاب، الكلمة التي وعد فيها وأنذر بها إذا لم يؤمن ومات على الكفر والشرك أن النار داره وأن النار مقامه وأنها مأواه إلى أبد الآباد. أفأنت تنقذ من في النار؟ هل يمكنك يا محمد أن تنقذ هؤلاء الذين سبقت عليهم كلمة العذاب؟ إن الله حرم الجنة على الكافرين، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإبراهيم حول آزر عندما وعده بأن يستغفر له ثم بعدما أن مات على الشرك والكفر قال الله عنه لأن إبراهيم لم يستغفر له إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه فلم يعد يستغفر له ولا يطلب له مغفرة، لأن المغفرة للكافر لم تكون ولم يغفر لمن مات على الشرك. وهذا إبراهيم خليل الله وأبو الأنبياء الذين أتوا بعده جميعا من إسماعيل وولده سيد العوالي إلى أنبياء بني إسرائيل، كلهم ولده وكلهم من ذريته، ومع ذلك تبرأ من آزر. وذكر القرآن أنه أبوه تبرأ منه عندما علم الكفر وأنه مات على الكفر وأنه مات على الفسق. ولذلك الله ربنا وهو الذي أرسل عبدا وخاتم الأنبياء، فمهما على محمد فهو عبد لله يصوف بعبوديته ويصوف بامتثال أمره، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، فهو أول من أمر من أمتي أن يؤمن بالله ويخلص العبادة لله، فما بالك بسواه. ولذلك لم يكن بيده أن ينقذ من مات على الشرك والكفر، كان هذا كان قريبا أو كان بعيدا. قال تعالى ألم ترى لكن الذين اتقوا ربهم، يقول ربنا لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله منها. قال هذا على من مات كافرا، على من لم يوحد ولم يمت على التوحيد، لكن قال الله لكن الذين اتقوا، هذا استدراك من أولئك، لكن الذين اتقوا ربهم ماتوا على التوحيد، عاشوا على التوحيد، ليسوا كهؤلاء، أولئك النخبة من الخلق، أولئك سكان الجنة، أولئك أتباع الأنبياء، أولئك عباد الله المخلصين. لكن الذين اتقوا لهم ربهم لهم الذين اتقوا ربهم اتقوه خافوه خشوا منه اطاعوا اوامره اجتنبوا نواهيه امنوا بكتابه امنوا برسله عاشوا على ذلك وماتوا على ذلك. هؤلاء الذين اتقوا ربهم لهم غرف فوقها غرف مبنيه تجري من تحتها الانهار، هؤلاء لهم غرف يعيشون بها في الجنان، وهذه الغرف هي قصور شامخة ترى باطنها من ظاهرها. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما كما روى أحمد والنسائي أحمد بن مسلم والنسائي في السنن. المؤمنون يوم القيامة في غرف في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فكان بدوي حاضرا فقال يا رسول الله لمن هي؟ قال هي لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى والناس نيام. وصف المؤمن لأنه الذي كان لين الكلام طيب القول ليس بصحاب ولا فاحش ولا سباب ولا طعام ولا لحام. إذا قيلت له كلمة أعرض عن من قالها وهي عوراء لا تليل، حيث أمر الله أعرض عن الجاهلين. كان يطعم الطعام قدر طاقته وقدر مكنته، كان يتابع صيام الفرض وصيام النافلة، كان يصلي يتهجد لله والناس نيام هي له. وروي عن علي روى علي وابو موسى الاشعري وابو مالك الاشعري كما في صحاح البخاري ومسلم والسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غرف الجنان ما بين الغرفه والغرفه كما بين السماء والارض، يتراءى من هو في الغرفة الثانية لمن في الغرفة الفوقانية كما يرى الكوكب الدري من الأرض من أهل المشارق والمغارب. فقال قائلون تلك منازل الأنبياء يا رسول الله لا يدخلها سواه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بلى ونفس محمد بيده هي لمن آمن بالله وصدق المرسلين. هي كذلك للمؤمنين كما هي للرسل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أسلمنا جنتك واغفر لنا ذنوبنا ومتعنا برضاك ورحمتك. اللهم باعد بيننا وبين الكافرين وهم اللهم أعز دينا واتبع لكلمتك واحد كلمة عبادك المخلصين لا تنصرنا يا رحمن اللهم اخذنا ولا تنصرنا ولا وارض عنا وارضنا وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.